نعم. يعني إذا قلت لهم لماذا ترفعون أيديكم إلى السماء؟ نعم. يقول لأن السماء أفضل الجهات. أفضل الجهات. لكن ماذا تقولون؟ هل أنتم تقولون يا سماء؟ طيب إذا كانوا يقول يا الله، هو في الجهة التي هي أفضل الجهات. هو في الجهة التي هي أفضل الجهات، لأنكم أنتم الآن إذا رفعتم أيديكم تنادون الله عز وجل. ما تقولون يا سماء وتقولون دعوناه لأن أفضل الجهات، إنما دعوتم الله الذي هو في أفضل الجهات. نعم. عندنا يقولون يعني ليدفعوا هذه الفطرة يقولون هي قبلة الدعاء. أين؟ كيف نرد على مثل هذا؟ مثل ما سمعت قبلة الدعاء، أنتم الآن أين الداعي الذي ترفعون أيديكم له؟ كل إنسان يشعر بأن يا الله فإنه يدعو الله عز وجل فوق، لا يدعو من أسفل ولا من جنب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.